أم باقتتال مع الآخرين أم بعقاب تام من يهلكهم ويستأصلهم؟ برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك وبالاستئصال التام من الحياة. هذا ومن معاني الأجل المسمى كذلك أنه هو موعد موتهم وأيضا موعد يوم القيامة. فليسارع إذن كل عاقل بحسن الاستعداد بفعل كل خير وترك كل شر والتوبة من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وليحذر تأجيل ذلك، فإن أحدا لا يعلم موعد موته أو موعد الآخرة. قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، أي فحينما يأتي هذا الموعد، موعد نزول عذاب ما بمن يستحقه، أو نزول خير ما بكل من يفعل خيرا، كإضافة إلى خيره سبحانه الدائم المستمر لكل خلقه، أو موعد الموت وبداية حساب القبر، أو موعد يوم القيامة والحساب الختامي. كان الله قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى. كان تعالى بكل البشر وبكل كونه بصيرا بهم، أي دوما يبصر، أي يرى كل أعمالهم ويعلمها تمام العلم، ويعطيهم عليها بالخير خيرا وسعادة، وبالشر شرا وتعاسة، بكل عدل دون أي ذرة ظلم.